الاختلاف من مسألة العذر بالجهل من المسائل الخلافية، مسائل عظيمة، مسائل عظيمة، والأصل فيها أن لا يعذر من كبير المسلم بلغ القرآن والسنة لا يعذر. الله جل وعلا قال هذا بلغ للناس، قال روحي هذا القرآن ينذركم منهم بلغ من بلغ القرآن والسنة غير معذور، إنما أوتي من تساهله وعدم مبالاته. لكن هل يقال أنها مسألة خلافية؟ لا من خلافية إلا في الدقائق التي قد تخفى، مثل قصة لي قال لي أهل يحرقوني. أحسن الله إليكم يا شيخنا.